الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أفهم حديثا شن أصلك جورا تداهية شن أصلك جوري قرتوت أخوي لأصول إيمان أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة. يخير يا رب صفته لصفتك عن محبته. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير مهربان صفات محبتها ويحب حقيقة. خير مهربان بحقيقة أو إيمان داري خوش بي. يحب حقيقة وهروها إيمان داريش أبيت بحقيقة خوي خوش بيت. والثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. أنه يحب الله خوي مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها أويك نا وكان صفات كان خوي رمي ربان بيخوازيت وموافقي بيت أو من نویک خواهیم می‌روان ایمان داری، ایمان بهزی خوش بید و هر وها ناو صفات و اوش موافقی ناو صفاتی خوابت ایمان دار خوشی ابد. فهو القوی خواهیم می‌روان و یحب مؤمن القوی خواهیم می‌روان خوی بقوته وإيمان داري بقوة الشيخوشة بيت. وهو يوتر يحب الوتر صبركاته ويرمي ربان تاكا تناخويتي ويوتر الشيخوشة وجميل يحب الجمال جوانا وجواني شيخوشة بيت. يعني يحب التجمل في خوشك عبدكان الشي خويا برازين وبإيمان بعبادات بخروش جوان وهروها بوشاكي جوانش. وعليم يحب العلماء ويرمي ربان عليمة وأهل علم شيخوشة علماء خوشة بيت. ونظيف يحب النظافة باك وباك شيخوشة بيت. ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. وشيوسيخ يرم ربان بو إيمان داران تتفاضل وتهندك إيمان دار لای خواه گورو مهربان فضلی هی بسر هنده کتری خواه گورو مهربان هنده که لیمان دارانی خوش شوید زیادت لهنده کتری المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر كواتا ايمان داركش كايمانك لاوازي هي خوهي جوره هر خوشي ابيت بلام وكو او كسانيكا ايماني بقوة ببطاعته وخوهي بدور بقلي لا ناشره ومنها ان سعادة الانسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده بختوري انسان لو دايك تيبكوشيت بو بده سینانی اوشتانی که سودی هی بو دنیا و خیامتی والحرص هو بذل الجهد و استفراغ بسع حرص او ایک لتوانای هی تیب کوشت او نیکا بسع یعنی توانا و قدرت مکاری بینت فإذا صادف ما ينفع به الحريص كان حرصه محمودا قرأته في قشانكي موافق بو لقلويك سودي هي بو دنيا بو قيامتي أو هو داني جيغي ريزة وكماله كله في مجموع هذين الأمرين این تواتی هولدانه که جگه ریز بید او یکه ام دوشتی تدا کو بید و ان یکون حریصا و ان یکون حرسه على ما ينتفع به یکم هولد یکو شانتی هول بدات یب کشه دو همین یان هولد یکو شانکی با اوشتانه به کسودی بایه نک هول بدات یب کشه بلام بوش تيكا زيان مخوي بغينة بديني بعبادتي بقيامتي فإن حرص على ما لا ينفعه أو فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك که وقتی اگر هاتو حاولتی کشان کی با اشتبی که و سودی پی نگیند یعنی کرده ویک انجام بده سودی بایه بلان بچه کی تینا کشید او حرسکی افوتید یعنی که زور سودی ها دستی ناکوید با قدر اوی که حریص نبیتی دا فالخیر کلو فی الحرص على ما ينفع که واتا خیر هر همون دو دایا تی بکشید با اوشتانی که سودی پی اگینید توانا علم ضم علم ينتفع به نک همو علمیک علمك سودي في أبقينت فلما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه هول تقشان إنسان وهروها أنزام داني كدوي باشيش تنهاب وأبيت كخوير متي بدات وأوشك ومشيئتي خوير لسربي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يعمتي خوا مشيئات وتوفيقش يعني خواه يقول توفيقي بدأ بو صواب بو حق بو يفهم أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين ويخواه يقول مهربان امریکی دو به انسان که بر دوام دعوای علمتی لخواب کرد یا که نعبد و یا که نستعین الفاتحه آیتی 5 فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى. أو تكوشاني بو بدسيناني أو شتيكوا سودي في أجينات أو عبادة بخوا عن جامعات، ولا يتم إلا بمعونته أو عبادتش تواو نابت ناتواني حقيق عبادتك بدات إلا بيرمتي خوانا بيت. فأمره أن يعبده وأن يستعين به ويخير مهربان أملي كله بإنسان وتنهاو بحق الله برسيت ودعوى يرمتيش حلو بكات إياك نعبد وإياك نستعين. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز. أو يكبر دوامتي أكوشيت بو يوشاني دس بكيوكا سودي بي أجينيت أو كسيكا بردوام دوا يرمتي لخواكت هو ضد العاجز. أو كسيكا أتوانيتو بلام هول نادا دوا يرمتي ناكا لخوا اعتمادي لسر تواناي خوي أبيت. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. كما تمرين منكدنا بيش أويك أويك خير ميربان برياري داوة إما نايزاني فقدرات شيء بيش أوا برين منكدنا بو أويك كورترين هو كار بقري تبر كسودي هيا بوت. احرص على ما ينفعك واستعن بالله هو انجام بدا دعا وقدري خواهي شون بيت او كادا تسليمي قدر بيت كاتو كواتكر دوا انجام دان وبردوام بون هو ما نا ايمان بقدر نقبل من ما دام خواه نسيبتي يتير كردوا بوكم تو نزاني خواهشي نسيب تو نزاني لكام يليت هاي لباشاكاني يا لخرابكان. وبدا خواه زوريك لخلقي خرابك هلا بجيل لك خواه نسيبتي من جهنمي بوش عبادتكم توش زينك جهنمي ديانم كخواه نسيبتي من شقي بن بو عبادتكم تجوزان يقول نسي شقيد شقيد بو قماني خيرك نابي بخوا بو قماني خير بو خود نابي كتو سعيدك بنا شقيك. هو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمت الأمور بيده هو تأوي كسودي هيا هوري بو بديت دعوة يرمتيش بكي لو خواهيك هموش تكال مدت أو ومصادرها منه ستشاوكيش هلوي وموردها إليه هربلا أيش أقرته. فإن فاته ما لا يقدر له أسباب الشرعي قلت وتبر حرصت هبوة استعان دعوة يرمتي لأخوها كندوة أقل هاتو دست ناكوت. فإن فاته ما لا يقدر له أو كاتو بيستد نبو فله حالتان أو كاتو إنسان دو حالته إنسان كان عجز وهو مفتاح عمل الشيطان خو بيتوانا كلنا أو إيش كليلي كلنوي كده وكان الشيطان فيلقيه العجز إلى لو أو بكاري ديني لو فعلت كذا لكان كذا وكذا آله هو الشيطان دقاي وسوسو وقماني خرابي بي بوكاتو وهروا بي أنجام دا. ولا فائدة في لو ها هنا تازا ويسو ديكينية بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. لو درقاي لو ما كدنا كيتو لسرخون لو ما يخوتكي بيتوانا يخو نار زاي وهروها أسف لسرابلو خفت خوادن وذلك كله من عمل الشيطان أوش هموي شيطانا أو كدوانت في أنجامدات. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عملي بهذا الافتتاح ويب يا غمص صلى نهي لك ولا تقول فلا تقول لو أو درقايا مكروا. وأمره بالحالة الثانية حالة دوامي أمر بيقوله وهي النظر إلى القدر وملاحظته قدر الله وما شاء فعل تبيني أوك قدري خواه وأنه لو قدر لم يفوت ولم يغلب عليه أحد خيروا ميربان بين نوسيوي أقد بين نوسيايا تولكي سناتشو هش كسي بسطة ظالنا أبو فلم يبقى له ها هنا أنفع من شهود القدر كوات أويك يردى سودي بيبقيني أويك بشاي خوت قدرك إخوة بنيت يخوة يرمي ربان قدر وابك وبت ونبت. ومشيئته الرب النافذة التي توجب وجود المقدور مشيئة إخوة وائب ما شاء الله كان كأوشتببت يان نبت وما لم يشأ لم يكن كنبوة أو لم يشأ وإن انتفت امتنع وجوده كشكل مشيئة إخوان أبو نابي. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا فكتو هول بوداوة كالأخوتي دور خيتوا دعي أو الظالبو بسر تودا هرشيك بيت مالي أقر آوان بكر دعي آوا وآوا أبو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل تو كاري شريك تعتبر أقر بو خيرك بدا سبك نبو وكاري شريك تعتبر بو إنا راحتي ونا خوشك لأخوتي دور خيتوا بو لو ما يخد مكة لبراوي تو رجع الشركات جتوا تبر، وكار الشركان أنجام داوى، تقولوا منافيت، ولا سرقوا سزان نادريت، أجر هو كار الشركة جتوا تبر، لام هو كار الشركة نجري تبر، لو ما أكريت، وسزاج أدريت، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، هذا حالة حصول المطلوبه. كدس بكبه هر قدر إخوائي وحالة فواته أقدس شنك كوتل حالتك أو خير تداها دس أكبه هو قدر إخوائي قدر الله وما شاء فعل أو دس مكت أقدس شنك هربا ما شاء قدر الله وما شاء فعل دس مكت. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبدا في المحادثة هيش كات يقنية كعبد استغنى لأبد يعني بلا بيسين بيني لا زانيني حديثك ما ناكي وهروها كدو كدن بي بل هو أشد ضرورة إليه وكزور بيسين بيه عبد وهو يتضمن إثبات القدر قدر الله وما شاء فعل كهتا إيمان بقدر لحديث كدايا والكسب والاختيار معناه كإنسانش بكسابت بك معناه إيمان بقدر معناه كتور كسابت نكت وهروها معناه إيمان بون بقدر معناه كتور اختيار النبي واختيارت هي احرص على ما ينفعك اجتو اختيار النبي شلون تواني جاي مديت. والقيام بالعبوديه ظاهرا وباطنا في حاله حصول المطلوب وعدمه كواتاول سر عبدا بردوام عبداتي وخو انجامدات باشكراي كتلو عبادك باشكرا انجامدات وأروها لدريشة إيماني بيها بيت يقيني بيها بيت تهو كل لسر خواه بيت إيماني بقدر بيت في حالة حصول المطلوب وعدمه دست بكري أو شكت والله بوداوة يان دست نكبي. وبالله التوفيق كواتا فرمين لو سي حالتي هيا. فإذا كان تحصرا على الماضي فهي محرمة. أجر هاتو خمو بجارة بيت خمو خفت بي لسشي كواراب الدواء أو حرام حكوي كوا بليت لو أني فعلت لكان كذا وكذا روشتو يعنى روشتو تازك الروشت خفتي بومخو بيري لي ما كرو اگر هاتو كردت او الشيطان توشي وسوستك قماني خراب بودروسك برامر بقدر حالتي دوهم ان يستخدم لو في امر سيحصل مستقبلا وكارك لداهات والربدات وهذا جائز ودرست يقول لو فعلت كذا لحصل كذا اقل اوا بكم اوا ابيت ايتوه كار شرعي تبر بما اجر الله السبب به لو تقدمت ليحصل كذا وكذا موعدك ديارك لو تهي اقل بيش موعدك برو اوشينا بكي ويتري لك هذه موعدك اما دابت بما قاعد اخوه دو اخيت موعدش دياري كراوه تدو اخيت هو بشيكي مستقبلي درسته لو اسرعت لحصل كذا وكذا اقل خيرايم كردايا اقل بيش بانجي باني هل ساما يا جماعة دي باني كسناشو اقل لك هادي بانكا هل ساما يا جماعتي بيان لكي سنعجو الله نبيش بها هل نسايت اكادي بها هل هل نسايت دوية وقت جماعتك افوتيت خوخك ناوسي تاني وروت جماعت بيت فوتا بوشيكي مستقبلي لو درس بكاري بيني فهذا لا بأس به لأنه مما أجر الله سنته به في خليقته أو خيرهم يربان كدريتي با سنة لنهو درس كراوكاني دا وإنسان أويكا بيوستي بيه هيا لهاوينا أبي بيش أخوي با أما دبكات أويكا بيوستي بيه هيا بوزستاني أبي بيش أخوي با أما دبكات توزاني كامتحانت هيا لداهاتوا أبي بيش شوي كاتي امتحانك أبي توشيب كي أبي توتيب كوشي سعيب كي هول بدي رجع سعيب بكر دا يدرشو تو رجع شرعك قتوا دبر والله ما قرأت من نذكر قلوا ما أكلت. الحالة الثالثة أن يكون استعمال لو بعد حصول مقدر لو بكار بين الدواء أو كقدر كشيء الرداوة ولكن لا على جهة التحسر على القدر أما نانا رزاي دربري النبي ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة فالقبوع عبادة جبار شري أنجام بداية يعني هيك أنجام الدواء شرعية بلان باشريش هبو وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسخل هدية أخرجه مسلم 1216 من حديث جابر رضي الله عنه أو كبي أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم لو عمر كذا شيبو هدي بيبو صحابة رزي خوالبي أو إيكا هدي بيانبو بو يهبو تشيبكا وهو إحرام بشكل بلاميك هدي في بيت هديا بالغ الكعبة حتى نقعت أبي بويني تشيبك بويني إحرامك بشكل. وهذا ظاهر فيكون إذن استعمال لو منها واحد محرم على النحو الذي وصفنا كبوتشيا والرابردوكا وحرام واثنان جائزة دوانشان دروستا في أمر سيحصل مستقبلا وهلوها قدرك الرداوة بلان باشتر هبو أتواني بدستي بينت أقر هولوك وبداية. وليست العبرة في اللفظ وإنما العبرة بالمعنى. وحبذا لو يتأمل كلام الشيخ الإسلام رحمه مرة أخرى لأن في فوائد وتدقيقا من جهة الحرص على ما ينفعك قبل وقوع الشيء وبعده والقسام المنافع وما يتصل بذلك من المباحث. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء يعني كقدرك الرويدة كاتبوا بماضي أو كاتل لو لغدا شيا لهذا حرام. النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، ونهي صريح معناه حرامتية. نقول لو معناه حرامتي ناقينة أبي قرينة ببي قرينك ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسرق الهدية هذا هو قرينه. الثالثة تعليل مسألتي بوشي لو بكار نهنت بوشتاني كواتي بالروا لأن ذلك يفتح عمل الشيطان أو كردوي الشيطان أكيتو درقاي أو أكيتو كالشيطان أو درقاي أكيتو لسرخوت كالشيطان قمان أبو دروس كابرام بقدر وهروها قماني أو أبو دروس كاكتو ريزدني لا إخوا كخوا يورو مهربان توي خوش ناوي خير ميربان خيري بوتونا والعياذ بالله أو أنا هموي أو كردو خرابانيك شيطان دروسيك لا إنسانة للدليا وعرواب زبانش تيدر بريت. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن قدر الله وما شاء فعل وهذا كان بكاري بيني أو إيك خيرها هل قدر إخوايا أو إيش كوا شر أين خوش بالنسبة إيموا هرشي هر قدري خوايا بلا توقو نفس البيت ناخوشا بلام بوتو هر خيرا لبر اوي ناخوشيكانش كفارتي قناها كما دام كفارتي قناها بيت خيرا يانا خيرا بلام طبيعة انسان او اشتيك لقل يانا قنجيت ملائم نبي بيناخوش. الخامسة الامر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. وأمرت يبكوشي أويك وسودي هي بود سودي هي بودينت سودي هي بودنيات وسودي هي بقيامتت يعني أويك الشرع خوارقي في داويت خلام مع الاستعانة بالله دعوة يارمتي لخوابك بتواناي خود منازع ببوني خود منازع إذا من هما أو أتوان موابك موابك ناقر خواهي قولي المدينة ناتواني بيكت. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز يعني توانات هيا خود وادر بريكا ناتوانيت أويان نهي لي كراوة كما في إنسان مسلمان أو كما سودي هيا بو ديني وبو دنياي وبو قيامتي هوري بو بدات لقل دعوة يارمتي كدن تفجر مهربان. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.